النص الأصلي. قراءة في كتب شكلت وجدان مصر. يقرأها اليوم عبد الله حامد. سيداتي وسادتي، وما زالت القراءة مستمرة في كتاب مستقبل الثقافة في مصر لعميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، الذي كتبه ونشره عام 1937. ما رأيك في معلم لا تريحه الدولة حتى من هذه النفقات التي يحتاج إليها ليعلم أبناءه، مع أنه ينفق جهده وحياته في تعليم أبناء الأمة؟ ولا تستنكف الدولة آخر الأمر مع ضآلة مرتبه من أن تطلب إليه أجور ما يحتاج إليه أبناؤه من التعليم. ولقد رأيت معلمين يشقون أشد الشقاء وأمضه، لأنهم لا يجدون ما ينفقون على تعليم أبنائهم. كثيرا ما كنت أضيق باختلاف المعلمين على القهوات والأندية وإضاعتهم الوقت في هذه الأحاديث الفارغة عن الدرجات والمرتبات وعن المفتشين وكبار الموظفين. ولكني مضطر بعد أن داخلتهم وعرفت أمورهم من قرب إلى أن أرحمهم وأعتذر عنهم. ومهما يكن الملوم في ذلك، فالمحقق هو أن المعلمين في مصر لا يقرؤون، وهم من أجل ذلك لا يقفون عند ما حصلوه في المدارس حين كانوا طلابا فحسب، بل ينسون أكثره ويقفون عند المناهج والبرامج التي يكلفون تعليمها في المدارس، يرددونها إذا أصبحوا ويرددونها إذا أمسوا، حتى يصبحوا مناهج وبرامج تأكل الطعام وتمشي في الأسواق وتختلف إلى المدارس وجه النهار وإلى الأندية والقهوات آخرة وأول الليل. فكيف تريد من هذا المعلم الذي لا يقرأ أن يدفع التلميذ إلى القراءة ويرغبه فيها ويزينها في قلبه ويحاسبه عليها آخر الشهر أو آخر العام؟ ستقول: فهبنا رفهنا على المعلم والتلميذ، وحططنا عنهما عبء الامتحان الثانوي، وهيأنا لهما الفرص للقراءة، فماذا يقرؤون؟ فأجيبك بأن هذه قصة أخرى كما يقول كيلينج، ولكني سأعرض لها في موضع آخر من هذا الحديث. فأما الآن فحسبي أن توافقني على أن من أوجب الواجبات أن نبرئ المدرسة من الركود الذي اضطررناه إليه اضطرارا، وأن نردها إلى الحياة. ولا سبيل إلى ذلك إلا إذا هيأنا المعلم والتلميذ لتجديد أنفسهما بهذه القراءة الحرة التي لا يحتملها البرنامج ولا يفرضها القانون. الكتب التعليمية المقررة. وما دمنا قد وصلنا إلى الحديث عن القراءة الحرة التي لا تتصل بالمناهج والبرامج، فمن الخير أن ننتهز هذه الفرصة لنقف وقفة قصيرة عند مشكلة أخرى من مشكلات التعليم العام، قد كثر فيها كلام الناس واشتدت بها عناية الوزارة واتصلت منها شكوى المعلمين، ولكنها مع ذلك لا تزال قائمة كما هي، معقدة كما هي، لأن الوزارة لم تأخذها بالحزم ولم تعالجها بما ينبغي لها من الشجاعة، وهي مشكلة الكتب التعليمية المقررة. ولعلك تشعر بمثل ما أشعر به من أن هذه مشكلة دقيقة حقا، لأنها أقرب المشكلات إلى الأشخاص وأمسها بكثير من الذين يتسلطون على شؤون التعليم، وأمسها في الوقت نفسه بالدراهم والدنانير. وكل شيء يمس الدراهم والدنانير في حياة كحياتنا المصرية فهو خطير دقيق، والحديث فيه شائك لا يؤمن معه الزلل أو الإساءة إلى هذا أو ذاك. ولكني مع ذلك سأقف عند هذه المشكلة وقفة قصيرة، وسأقترح لها علاجا أقل ما يوصف به أنه جريء يخالف المألوف ولكنه قريب من الحق والعدل. من الذي فرض على وزارة المعارف أن توزع الكتب والأدوات على التلاميذ؟ هذا هو السؤال الذي إذا أمكن أن نجيب عليه أمكن أن نحل هذه المشكلة حلا حسنا. وإذن فلنعده مرة أخرى: من الذي فرض على وزارة المعارف أن توزع الكتب والأدوات الدراسية على التلاميذ؟ لم يفرض ذلك عليها أحد، وإنما تبرعت به من عند نفسها، وأكبر الظن بل المحقق أنها رأت في القيام بذلك تيسيرا على التلاميذ وأسرهم، وضمانا لحصول التلاميذ على ما يحتاجون إليه من الكتب والأدوات، ولكنها جعلت من نفسها بذلك تاجرا. لست أدري أيحسن التجارة أم لا يحسنها، ولكني أعلم أن التجارة ليست من شؤون وزارة التعليم، وأن وضع وزارة المعارف نفسها موضع التاجر أو موضع الوسيط بين التاجر والمستهلك قد اضطرها إلى كثير من العنف والظلم وإفساد التعليم وتثبيط همم المعلمين والمؤلفين. هذا ما كتبه الدكتور طه حسين في كتابه مستقبل الثقافة في مصر عام 1937. غدا نستكمل القراءة في النص الأصلي. قرأه اليوم عبد الله حامد، مع تحيات طارق عبد الله.